حبك فين الحب قبل ما أهواك بكرة مش عايز بكرة إلا وأنا وياك حبك فين الحب قبل ما أهواك بكرة مش عايز بكرة إلا وأنا بكرة مش عايز بكرة إلا وأنا وياك.